الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. كاين اللي ما عندوش نسخة؟ اللي ما عندوش نسخة موجود؟ نواصل في تعليق أو شرح هذه الأبيات التي جاءت مختصرة في بيان ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي نسبها غير واحد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فيها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من بالهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وفي بعض النسخ: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. هذه الأبيات سبق الكلام عليها. قال بعد ذلك: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم المنزل. هنا انتقل الكلام ولذكر عقيدته ومذهبه في القرآن الكريم. وأقول، وقوله هنا أي ما يعتقده في القرآن الكريم. وأقول في القرآن، القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع، وقيل مشتق من الكران وهو الجمع، قرأ بمعنى جمع، ويقال قريت الماء أي جمعت، وقيل مأخوذ من القراء: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقرأ قراءة، يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى القراءة، وعليه فسمي قرآنا لأنه يقرأ، وقيل لأن أول ما نزل منه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقيل مأخوذ من قرأ الشيء، وقرأ الشيء أي جمع، لأن القرآن يجمع آيات وكلمات هي كلام الله سبحانه وتعالى. وقيل مأخوذ من قرن بمعنى ضم الشيء إلى الشيء، وكذلك هو القرآن مضموم آياته بعضه بعضها إلى بعض كذا حروف. هذا أصل الاشتقاق في اللغة، والمراد بالقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل المتعبد بتلاوته، والمعجز بأقصر آياته. هذا هو القرآن. القرآن هو كلام الله جل وعلا لفظا وحرفا وصوتا، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المتعبد بتلاوته، والمعجز والمعجز بأقصر آياته. بعض أهل العلم يقول المفتتح بالفاتحة والمختتم بسورة الناس، وهذا غير لازم، لأن ليس كل المصحف من فاتحته إلى سورة الناس يسمى قرآن فقط، فسورة التوبة تسمى قرآن، وبعض آيات السور تسمى قرآن. فأما القول بأن المفتتح بالفاتحة والمختتم بسورة الناس فهذا المقصود يعني المصحف كله والقرآن كله من بداية إلى نهاية. وأما حقيقة القرآن فهو كلام الله جل وعلا المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، والموحى إليه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل، وطرق الوحي تختلف كما جاء في السنة وجاء في كتاب الله جل وعلا أيضا من قبل. المتعبد بتلاوته أي أنه نتعبد الله جل وعلا بالتلاوة، فيقرأ به في الصلاة ويتلى تلاوة كما قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمعجز بأقصر آياته أي أن الله جل وعلا تحدى، أو بأقصر سوره تحدى الله جل وعلا الكفار أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، فأعجزهم ذلك المعجز بأقصر سوره. هذا هو القرآن. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. ما هي عقيدتنا في القرآن الكريم؟ عقيدتنا في القرآن الكريم هي ما جاءت به آياته، أي آيات القرآن. وهذا فيه إشارة إلى أن أبواب الاعتقاد الأمر فيها مبني على التوقيف، أي يجب الوقوف حيث وقف النص والسير على ما جاء به النص من كتاب أو سنة، لا نتجاوز ذلك أبدا. ماذا نقول في القرآن الكريم؟ نقول في القرآن الكريم ما جاءت به الآيات، ما نص عليه الدليل من كتاب أو سنة. فباب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات الأمر فيها موقوف على الدليل الشرعي، والكلام فيها توقيفي. وأقول في القرآن ما جاءت به آيات، آياته جمع آية، آياته جمع آية، آياته جمع آية. طيب في القرآن يذكرون المنقول إلينا بالتواتر، هذا أيضا محل اتفاق، كلام الله جل وعلا المنقول إلينا بالتواتر هذا ضابط يزاد في التعريف، يذكرونه أيضا لا بد منه. والقرآن منقول بالتواتر، القرآن منقول إلينا بالتواتر. آيات جمع آية، آية أصلها آية، فأبدلت الياء ردا فصارت آية، والمراد بالآية العلامة، مراد بالآية العلامة. والآية هي بعض كلام من القرآن الكريم لها بداية ولها نهاية، وتحديدها وتعليمها أمر توقيفي، فلا يستطيع الشخص أن يقول هذا المقدار من القرآن الكريم يعد آية، إلا بالتوقيف وإلا بدليل. فبداية الآية ونهايتها أمر مبني على التوقيف. واتفق أهل العد على أن القرآن الكريم آياته تزيد على 6,000 آية، و200، ويختلفون فيما يزيد على ذلك وعد الآية ويسمى بعلم العد، هو علم من علوم القرآن وفرع من فروع العلم بالقرآن الكريم، ونوع من العلوم التي تدخل تحت علوم القرآن والتخصص في علم القراءات كذلك. وهذا العد لأهل العلم فيه نوع اختلاف في بعض الآيات. عندنا العد المدني الأول والثاني، وعندنا العد المكي، وعندنا العد الكوفي والبصري، ويوجد أيضا العد الشامي. وفي كل عد يوجد أئمة من أهل العلم قد برزوا في ذلك وعرفوا وألف في عد آيات القرآن الكريم تأليف، منها الموضوع كمنظومة الإمام الشاطبي ناظمة الزهر، وعليها بعض الشروح، ومن أحسن الشروح شرح المخللات، وأيضا شرح عبد الفتاح القاضي. وأيضا فيه من ألف في ذلك نثرا، ومن ذلك أيضا منظومة مختصرة لشيخنا الدكتور إيهاب فكري مصري، موسومة بالتسهيل في عد آي التنزيل. هذه اختصرها في نحو 90 بيتا ذكر فيها أهل العد واختلافهم. قال فيها: أحمد ربي وأصلي أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، إلى آخر ما ذكر. نعم، فهذا في قضية الآيات فتقييدها توقيفي. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آيات، فهو الكريم المنزل. هذا وصف القرآن الكريم، بل هو قرآن كريم. وفي بعض النسخ: فهو العظيم، القرآن العظيم، له من وصفه العظيم لما تضمنه من المعاني العظيمة الجليلة. المنزل، هذا جاء في آيات كثيرة كما قال جل وعلا: تنزيل من الرحمن الحميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إنه لقرآن كريم كتاب مكنون، أو قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصفه بالتنزيل جاء في آيات كثيرة أنزله الله تبارك وتعالى، فجاء وصف القرآن بأنه تنزيل وبأنه منزل وبأنه نزل به الروح الأمين وبأن الله عز وجل أنزله وبأنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من مشتقات هذه اللفظة نزل، وهذا يدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. في بعض النسخ: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. لفظة القديم هذه مما أنكرها بعض أهل العلم، وقالوا هذا مما يستدل به على أن المنظومة ليست لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن شيخ الإسلام نفسه ينكر هذه اللفظة، وسيأتي توضيحها عند ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة في القرآن الكريم. هذا يعني تفصيل البيت في بألفاظه. يريد المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم الإشارة إلى مسألة عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. الآيات القرآنية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، والله تبارك وتعالى خالق ليس بمخلوق، وصفاته سبحانه وتعالى أيضا ليست بمخلوق، ولم يكن في عهد الصحابة الكرام في وجوده بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر التابعين وبعض أتباع التابعين، لم يكن البحث في مسألة كون القرآن مخلوق أو غير مخلوق، والمستقر في زمنه عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة الكرام أن القرآن كلام الله جل وعلا. على ذلك دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وكذا في زمن التابعين وأتباعهم، لكن لم يكن التنصيص القرآن كلام الله غير مخلوق. لهذا يذكر أهل العلم في كتب الاعتقاد المسندة بعض الآثار إلى الصحابة وبعض التابعين التي لا يثبت منها شيء، فهذه العبارة لم تكن موجودة في والبحث في كون القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. لكن إذا جاءنا إلى النصوص الشرعية نجد ما يدل على أن القرآن كلام الله، مثل قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ونجد في القرآن الكريم: وقال الله، وقال الله، هذا إضافة الكلام لله عز وجل. كذلك نجد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الاستعاذة بكلام الله: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. والتعوذ لا يكون، الاستعاذة لا تكون بالمخلوق، إنما تكون بالخالق جل وعلا أو صفة من صفاته: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. وأيضا نقل عن بعض الصحابة كما يذكر في الأثر عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يضع القرآن على وجهه فيقول كلام ربي كلام ربي. ودام الأمر كذلك إلى أن ثارت فتنة في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث اختلق وأوجد الجهمية والمعتزلة بدعة من البدع، وهي قولهم بأن القرآن مخلوق، وكان أول من تقيأ بهذه البدعة المنكرة المكفرة هو الجعد بن درهم، وتشربها منه تلميذه الجهم بن صفوان. والجعد بن درهم اندثر أمره، والذي تولى كبر هذه البدعة والفتنة ونشرها هو الجهم، ولهذا تنسب إليه هذه الطائفة طائفة الجهمية، فنشروا هذه البدعة وفتنوا بها المسلمين. فلما وقع الأمر لا بد لأهل السنة أن يتكلموا، فتكلم أهل السنة بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وإن كانت المسألة من غير مبحوثة في زمن الصحابة والتابعين وبعض أتباعهم، لكن ما زال هؤلاء بعض من كما جاء في الأثر أو في الحديث أو الحديث من حديث من المسلم لما قال عبد الرحمن بن يعمر ومن كان معه، قال إن من قبلنا أناس يتكفرون العلم، فهؤلاء أحدثوا هذه الفتنة وقالوا القرآن مخلوق. فتكلم أهل السنة بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة. ووقعت هذه الفتنة وعظم أمرها، ولما لم يكن سلطان المسلمين في ذاك الوقت متأثرا بمن يقول بهذه المقالة المكفرة لم يكن الأمر شديدا على المسلمين، لكن ما إن استشرب حاكم المسلمين في ذاك الزمان هذه المقولة والتف به هؤلاء المعتزلة والجهمية المبتدئة حتى أقنعوه بأن هذا هو الدين، ومن قال بغير هذا فقد قال بالضلال المبين والكفر بغير ميت، فصار يفتن فيها العلماء، بل يعرض العلماء على السيف، القرآن مخلوق أو تضرب عنقك، إما هذا وإما هذا. فكانت فتنة عظيمة تصدى لها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من علماء المسلمين من أخذ بالرخصة فقال بما دعي إليه لكن قلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من فر، ومنهم من صمد ولم يقل بما قاله، بل قال القرآن كلام الله غير مخلوق. وهؤلاء يعني جماعة من أئمة الإسلام، منهم الإمام أحمد، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي صمد صمودا عظيما، حتى قال بعض العلماء حافظ الله عز وجل لهذه الأمة أمر دينها بأبي بكر الصديق أيام الردة وبالإمام أحمد أيام الفتنة. فيسمى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. وصمد وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر، ومن قال كلام الله وسكت فإنه ماذا على غير الجادة أيضا أو مبتدئ أو نحو ذلك كما جاء في كتابه أصول السنة. فلا بد أن يقال القرآن كلام الله غير مخلوق، والأدلة على ذلك كثيرة. الأدلة كثيرة. قال جل وعلا: ونحن من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال الله، هذا القول أضافه ربنا جل وعلا إلى نفسه. وجاء في القرآن الكريم إضافة الكلام إليه سبحانه وتعالى بألفاظ وأفعال تدل على أن الكلام منسوب إليه وأنه هو الذي تكلم به، كما جاء في تصاريف الأفعال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا بعد ذلك فتطاول عليهم العمر إلى أن قال في الآية أو الآية الأخرى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. أضاف لفظ النداء إليه سبحانه وتعالى، نادى الله عز وجل موسى وقال جل وعلا: ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه، وقال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: إذ ناديناه بجانب وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناداه ربه، فناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة الواضحة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فهذه تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه تكلم بالحقيقة وعلى الحقيقة وعليه. فالقرآن كلام الله على الحقيقة، والكلام صفة من صفاته، والقرآن هو كلامه فهو صفة من صفاته، فليس بمخلوق، فليس بمخلوق. وقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فجعل التعليم للقرآن والخلق للإنسان. وقال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق والأمر هو كلامه. قال جل وعلا: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فأمره للشيء إنما يكون بأن يقول له كن فيكون ذلك الشيء، فيكون ذلك الشيء. فقوله كن من أمره، وجعل الله تبارك وتعالى أمره غير خلقه، فقال: ألا له الخلق والأمر. وقوله عز وجل: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، هذا الكلام والكلمات الكونية بخلاف الكلام والكلمات الشرعية، فهي ما ينزله على عباده للتعبد ومعرفة الحلال والحرام منه. هذه أيضا كلها من الآيات الصريحة في البيان أن الله جل وعلا يتكلم، وأن الكلام صفة من صفاته وليس بالمخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل ليس بالمخلوق. فالقرآن كلام الله ليس بالمخلوق. والسنة تدل على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق أيضا، كما ذكر ما جاء في الأثر أو في الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، أن يقول المستعين: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق إذا نزل منزلا، أو أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة إذا عوذ الولد من العين، أو أعوذ بكلمة التامات التي لا يجاوزهن بطن ولا فاجر كذلك. فهذا فيه الاستعاذة بكلمات الله جل وعلا، والاستعاذة لا تكون بالمخلوق، وإنما الاستعاذة تكون بالله عز وجل أو بالصفة أو صفاته التي جاء ما يدل على ذلك أو على جواز ذلك شرعا. وعليه فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنهم يقولون الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ويقولون بناء على ذلك القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة لفظا وحرفا وصوتا وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. هذا خلاصة عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب. فهما مسألتان: صفة الكلام لله عز وجل، ثم الكلام على القرآن، ثم الكلام على ماذا؟ على القرآن. فأما الكلام فنقول الله جل وعلا ثابت له صفة الكلام، فهو تبارك وتعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء بحرف وصوت ولفظ. ونقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، غير مخلوق، تكلم الله به على الحقيقة لفظا وصوتا وحرفا. ويقولون أن صفة الكلام لله عز وجل هي قديمة النوع، حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. ومعنى قديمة النوع أي أنه تبارك وتعالى لم يزل متكلما، فهي صفة ذات لم يزل تبارك وتعالى منذ الأزل متكلما، ولكن يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. فمعنى كون صفة الكلام قديمة النوع أي أنه سبحانه وتعالى متصف بها، كما أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن صفة الكلام ثابتة له أولا، وهي حادثة الآحاد أي أنه يتكلم متى شاء. فقبل أن يتكلم بكلام لم يكن قد تكلم به سبحانه وتعالى، هذا المقصود أنها حادثة الآحاد. فإذا قام المصلي يصلي فقال الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى عند ذلك مجدني عبدي. فقبل أن يتكلم بقوله تبارك وتعالى مجدني عبدي لم يكن قد تكلم به في خطابه لهذا الذي قال الحمد لله رب العالمين. وهكذا في آيات أخرى، في آيات القرآن الكريم وفي مكالمته تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يأتي موسى إلى الميقات لم يكن قد كلمه الله عز وجل بالكلام الذي كلمه عند الميقات، يعني فقبل أن يكلمه عند الميقات لم يكن قد تكلم بذاك الكلام، ولما جاء الميقات كلمه. فهذا معنى حادثة الآحاد أي بوقائع معينة، بوقائع معينة. هذا الذي يدل، هذا الذي عليه عقيدة السنة والجماعة، خلافا للفرق الأخرى ويعني خلاف أهل السنة والجماعة توجد ثمانية أقوال، ولا ليس المجال ذكرها، لكن مما يقوله بعض هؤلاء كقول المعتزلة والجهمية يقولون أن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، ويعني خلقه الله عز وجل في كلام. فلما كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام الكلام كلام الله، لكن خلقه الله ماذا؟ في الشجرة أو من وراء الشجرة. فلا ينسبون الكلام لله سبحانه وتعالى أنه تكلم به على الحقيقة، مما يقوله أيضا ممن يخالف السنة والجماعة في هذا الباب الأشاعرة والماتريدية، فيقولون هذا كلام الله هو الكلام النفسي، أي المعنى القائم بنفس الله، وهذه الألفاظ هي عبارة عن كلام الله أو هي حكاية عن كلام الله. يقول الشاعرة هي عبارة عن كلام الله، ويقول الماتريدية هي حكاية عن كلام الله، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل. وهناك أقوال أخرى أيضا ليس المجال مجال ذكرها أو مجال ذكرها، وإنما نقتصر بما بذكر ما عليه السنة والجماعة والإشارة إلى هذين القولين، وهما أقوال باطلة لا يدل عليها شيء من نصوص الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى قد توعد وعيدا شديدا لمن أضاف هذا الكلام لغير الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ولهذا فالمسألة قد تظهر يعني ما الفائدة من مذاكرتها أو دراستها، لكن الأمر فيها خطير، لأنه يعني إذا نسب الكلام وجعل القرآن مخلوق فليس هو كلام الله، وعليه فلا ينسب إلى الله جل وعلا، وعند ذلك يتجاسر بعض الناس فيرده وينقده، ويكون هذا ذريعة إلى ماذا؟ إلى رده والطعن فيه، بل ووصف الله جل وعلا بالنقص. هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام كيف يقال مخلوق وهو صفة من صفاته؟ فيتعلق بذلك بعض الناس فيضل ويكفر بالله جل وعلا بعد ذلك بوصفه لله تبارك وتعالى بالنقص، لأنه إذا لم يوضح إلى الله جل وعلا فصار هذا كلام المخلوق، وبالتالي فليس هو كلام الله، وهذا سبيله ومؤداه رد هذا الكلام وتعليقه للطعن والانتقال والاعتراض. والله جل وعلا صرح في كتابه في أن من جعل هذا الكلام غير كلام الله عز وجل فإنه متوعد بسقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، إن قال هو إلا سحر يؤثر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. هذا لمن قال أن القرآن كلام البشر، وعليه فمن قال هو مخلوق فينسبه للبشر وهو من داخل في هذا الوعد أو الوعيد الشديد. ثم إن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه غير مخلوق، وأنه ماذا؟ غير مخلوق. فمن قال بذلك فلا شك ولا ريب أنه قال قولا عظيما. ولهذا يرى أهل السنة والجماعة أن القول بأن القرآن مخلوق يعد كفرا بالله تبارك وتعالى، يعد كفرا بالله عز وجل، لأنه يلزم إنكار كون القرآن كلام الله جل وعلا وأنه منه سبحانه وتعالى، أو وصف الله جل وعلا بالنقص، أو أن يؤدي ذلك إلى وصف الله عز وجل بالخلق. وهذا لا شك ولا ريب أنه كفر صريح واضح. فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في خلاصة ما قال: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وتكلم به على الحقيقة، فمن قال هو كلام البشر فقد كفر، وقد توعده الله بسقر فقال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ويقول أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، أي تكلم به عز وجل هو أولا على الحقيقة بحرف ولفظ وصوت، وإليه يعود أي نضاف إليه سبحانه وتعالى فهو كلامه. وقيل يفسر بمعنيين آخرين، إليه يعود بمعنى أنه يأتي على الناس زمان فيمحى من المصاحف ويرفع القرآن الكريم، وقيل ينام الناس فيستيقظون وليس في قلب واحد منهم شيء من كلام الله عز وجل يرفعه الله تبارك وتعالى، وذلك حين يعرض الناس عنه أي عن القرآن الكريم ويلتفتون عنه وليس إليه، كالحال حين يتركون الكعبة فيسلط عليها من يهدمها فلا يبقى عند ذلك حد، وهذا من علامات الساعة. فمثل ذلك في القرآن الكريم كما جاء بعض الأحاديث والآثار أنه يسري عليه سالم فيستأثر الناس وقد رفع القرآن عنهم من مصاحفهم وتمحى هذه المصاحف ولا يجد فيها شيء، ومن قلوبهم فينسونه فينسونه. هذا معنى قولهم أي قول السجن في القرآن منه بدأ وإليه يعود، وإليه أي إلى الله جل وعلا يعود. هذا معنى قوله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. هذا حاصل ما يمكن ذكره في هذا البيت، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول هل يجوز القول بأن موسى كريم الله ومبانة الحدود الشرعية على ما سبحانه وتعالى كلمني؟ نعم، يعني أيضا من أدلة قلنا صفة من صفات الله عز وجل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقول عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. قال بعض المبتدعة من المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء من أئمة القراء، قال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما، اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فموسى الذي كلم الله. قال له كيف تفعل بقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فسقط في يده كما يقال. نعم، فاختص موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كريم الله، أي أن الله عز وجل خاصه بأنه كلمه، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه الله جل وعلا كما في ليلة المعراج. يقول جاء في البخاري في حديث سعيد الخدري قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن يجوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق سمن الضمية لا يعودون فيه. قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سيما؟ قال سيماهم التحليق والتسبيد. ما معنى التحليق والتسبيد؟ الحديث صحيح كما ذكر في الصحيح، فقال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم التحليق يعني أنهم كثيروا التحليق لشعر رؤوسهم، يعني يحلقون كثيرا كلما طلع شعر حلق، لهذا أهل العلم يقولون في التحليق أحكام، فعندنا تحليق الشعر مما يكون واجبا أو يكون مستحبا، قد يكون حراما أو مكروها أو مأذونا فيه، ويرون أنه ما ينبغي الإنسان أن يكثر من التحليق حلق شعر الرأس كله، قالوا لأن هذا من ماذا؟ من صفات الخوارج، من صفات الخوارج. التسبيل ما يعني غاب المعنى عني الآن، ما أذكره، ما أذكره لكن بعض الإخوة يذكرونه، يعني أعرف المعنى لكن لا يخبرني الآن، والله أعلم. جماعة الأجرمية حاضرين؟ ها؟ ما بعت نشرق اليوم أقل مرحبا أراه جات نشرق جات ولي شو ما مش حاضرين مش فيها ما مش حاضرين أقل مرحبا نعم أشنو نعم علي؟ نعم لستم حاضرين حاضرات ولا نعم أنتن حاضرات؟ لا حول ولا قوة. إذن هذا يدل على أن كنا تحتاجنا إلى علم النحو. نعم هذا غير. طيب نبدأ إن شاء الله نستهيد اليوم في شرح